نهتم كثيرا بقضية الاحتفال بعيد المولد النبوي والردود عليه، بينما الاحتفال باليوم الوطني وغيره من الأيام في البلاد الإسلامية تجري على ما هي عليه دون اعتراض، هل لأنها احتفالات سياسية والمولد ديني؟ كل هذه الاحتفالات لا شك باطلة، فما تعليق سماحتكم؟ التعليق على هذا أن الأيام الوطنية هذا تقليد الكفرة وأشباه الكفرة وليس من باب الدين، فهو أسهل من جهة العواقب، وهو لا شك أنه ينبغي تركه ولا ينبغي فعله، لأنه تقليد الكفرة ولا ينبغي تقليده ولا تشبهه بهم، ولكن الموالد التي قام باسم الأنبياء وباسم الأولياء خطرها أعظم وشرها أكبر، لأنها باسم العبادة باسم الدين باسم الغلو وتقول إلى الشرك الأكبر ومعاصي كثيرة، فلهذا اهتم بها أهل العلم أكثر من اهتمامهم بالأيام الوطنية السياسية التي يفعلها الملوك والرؤساء، مع أنها لقد بدأت في باب تكلمنا فيه ما يلزم، الحمد لله.